لا يجعلك ولا يثبطك أنك تتكلم، استمر على السكوت، لأنك لو قارنت بالكلام الذي ندمت عليه لوجدت أن كثيرا من الكلام لحقك به ندم، وهذا ندم واحد، هذاك ندم كثير، ففيه تسلية وتشجيع، لا تتخاذل، إلزم الصمت. ثم يقول في البيت الثالث: إن السكوت سلامة، السكوت سلامة ما فيه آفات، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. السكوت سلامة، وأما الكلام ربما زرع بين، ربما قد تأتي للتقليل وقد تأتي للتكثير، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي كثيرا منهم تمنوا لو كانوا مسلمين، سيأتي يوم كلهم يتمنون أنهم لو كانوا مسلمين، وربما تأتي أحيان للتقليل، رب ولد لم تلده أمك، يعني ولد بعيد ما هو شقيقك يسعى في مصلحتك ويقف بجانبك ما لم تجده من أخيك الشقيق، لكن هذا قليل. هنا إيش قال؟ قال: ولئن ندمت، إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. أكثر عداوات الناس من الكلام، أكثر عداوات الناس وأكثر الشقاق بين الزوجين من الكلام، أكثر الشقاق في البيوت من الكلام. ولذا الإنسان يحمد إذا رأيت الزوجة في حالة هياج، أو أن نفسيتها ليست معتادة، أو معها انزعاج، أو لم تكن هادئة، سيما في فترة الحيض إذا جاتها العادة تغير مزاجها، احتملها، لا تكثر معها الكلام، وقد يأتي الشيطان فيثير أضغانا كانت قديمة، أمورا أنت أسأت إليها وانطفت، فيقول: انظري ما فعل بك في قبل سنوات كذا وكذا وكذا، فيثير حفيظتها، فمنذ أن تدخل الباب تذكرك بهذا الأمر، لأنك أنت أسأت مع الله، فأراد الله العقوبة للتطهير، فأثار عليك هذه الزوجة. فمن الحكمة أن تستغفر الله ولا ترد عليها إلا بالإحسان، تنصرف حتى تهدأ، احسن إليها. لكن إذا دخلت قلت: هذه شريرة وأنت فيك كذا وكذا، ربما جر إلى الطلاق وكسر المرأة وكسر البيت وهدم البيوت. فأكثر ما زرع العداوة والضرار بين الناس هو الكلام. ولذا الساكت محمود، وأما المتكلم فمذموم ونادم. ثم قال في البيت الرابع: وإذا تقرب خاسر من خاسر، هذا يتكلم فيما لا يعنيه، وهذا يتكلم فيما يعنيه، تقرب هذا من هذا، كلهم يتكلمون، إيش النتيجة تكون؟ اسمعوا ما الذي يقول. قال: وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك خسارة وتبارى، زادوا خسران على خسرانهم وهلاكا في أمورهم. أكثر الذين يجتمعون على ألعاب يكثرون الكلام ينفضون على منازعة ومشاجرة وخصومة قد يؤدي إلى قتل، وقد يؤدي إلى جرح لا يندمل، نسأله العافية والسلامة، وأن يحفظ لنا ألسنتنا وعقولنا وقلوبنا. نعم، اقرأ ما بعده. وعن جعفر بن محمد الخواص يقول: سمعت الجنيد يقول: مكابدة الصمت أحسن من قول الحق، ومكابدة العزلة أيسر من مدارات الخلطة، والصبر على الشهوات أيسر على قلوب الأبرار من طلبها. الجنيد رحمه الله أبو القاسم يعتبرونه من كبار الصوفية، والصوفية أن يصفو أمره إلى الله عز وجل بالاستقامة. وهذا الرجل كان يقول: طريقنا الكتاب والسنة، من تكلم بغيرهما فقد ضل. ولذا هؤلاء وكأبي عبد الله التستري وجماعة كانوا من أقران الثوري وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض، هؤلاء ممن يحبون ويقتدون ولهم الحكمة، هم فقهاء وعلماء وعباد، لكن المتصوفة الذين نسمع عنهم في القرى والمدن في من حولنا، هؤلاء أصحاب بطون ويأكلون الباطل ويحبون أن الناس يعظمونهم. إذا رأيت الرجل يود للناس أن تقبل يديه ويقومون له ويخدمونه فاعلم أنه أحد الطواغيت الذين حذرنا الله منهم. المرء في هذه الدنيا إنما يسعى لعبادة الله وخدمة العباد لا أجل أن يعبد. لا تقل هذا من الصالحين، كل امرئ يعبد الله ويوحده فهو من الصالحين، وإن كان فيه فسق وإن كان فيه فسق. المؤمن ولي من أولياء الله ولو كان يشرب الخمر، والكافر من أعداء الله ولو كان ينفق ما ينفق. لكن هذه الولايات تختلف، لها درجات. منهم من تقرب إلى الله هرولة وسعى إليه سعيا وسارع في الخيرات، ومنهم من هو بطيء. ويجمعهم كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأما إذا رأيت الرجل يود من الناس التعظيم ويقربون لهم القربى ثم يبارك لهذا ويقول لفلان أنت وصلت وأنت يا فلان لك كذا، فاعلم أنما أراد أن ينازع الرسول في رسالته صلى الله عليه وسلم. احذر هذا الصف من الناس، إنما أنت عبد لله كرمك الله بعبوديته وحده. جاهد في سبيل الله، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن كان صالحا فليتقدم بخدمة المؤمنين والمسلمين وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما ما نسمع عنهم أنهم يتقربون إلى الكفر، أهل الكفر، ويزدلفون إليهم ويمجدون فلان لأجل شيء من حطام الدنيا، فابتعد عن هؤلاء، إنما أرادوا شيئا من حطام الدنيا. وحطام الدنيا قد تكون شهوة، حب الرئاسة والزعامة والتعظيم. ليس هكذا كان شأن الصحابة، كان إذا سقط من أحدهم صوت ما قال للناس ناولوني إياه، كان ينزل بنفسه فيلتقطه، وإذا رأى أرملة سعى إليها في جوف الليل وخدمها، وإذا رأى أن الناس مشوا خلفه قال لا، عبد الله بن مسعود دقيق الساقين لكنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزله الله فليقرأ على ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. الرجل كان يلبس ثياب متواضعة، فإذا شاف اثنين يمشون خلفه قال لا، قال هذا فيه شهرة للتابع مذلة للمتبوع، ما نحب كذا، لا تفعلوا ذلك. ما كان يقبل ذلك. هذا من أفضل الناس، ما في أحد من الصوفية ولا من الأخيار من يبلغ معشاره ولا معشار الصحابة. هذا شأن الصحابة، من سلك غير مسلكهم فليس ذاك طريق المسلمين. من أحدث في هذه الدين بدعة فهي ضلالة، وكل ضلالة فهي ضلالة، والضلالات لا ينبغي اتباعها. نحن نقول هذا الكلام لأن من الناس من لا علم لهم ولا فقه، ويأتي شخص آخر يقول لا أنت صاحب حاجة ومنكسر ومعك مشاكل، اذهب إلى هذا القبر أو اذهب إلى صاحب هذه الزاوية، ولا اذهب إلى ذاك المعمم صاحب السبحة الطويلة. فإن لا تفعل هذا، إلجأ إلى الله كاشف الكربات مزيل المنغصات بارئ الأسقام. لا أحد يفعل هذا إلا الله، لا فلان ولا فلان. وإذا قالوا لا فلان وضع يده على المريض فبرئ، فاعلم أنها فتنة، إنما أراد الله أن يفتن بعض عباده ببعض هؤلاء الناس. لا تلجأ إلا إلى الله، والله يمتحنك، فإذا رأى منك الصدق والإخلاص والمسابرة فإنه ينجيك من كل كرب وييسر لك كل أمر. هذه الكلمة طيبة، نسأل الله سبحانه أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يجعل ما نقوله حقا، وأن يرينا الإخلاص في وأن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل فضيلة الشيخ، ذكر تعالى في قصة إبراهيم مع أبيه فقال عز وجل إن إبراهيم لأواه حليم، وقال في قصة إبراهيم مع الرسل في هلاك قوم لوط فقال عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فما هو الفرق بينهما؟ أراد أن يقول في سورة جاء لأواه حليم، وفي الآخرة التي في سورة التوبة لأواه حليم، وجاءت في سورة هود بثلاث صفات. هذه لابد أن نقرأ المناسبات التي قبلها، الآيات التي جاءت والتي بعد، لا أستحضر هذا الآن. نعم، لكن ما معنى الأواه؟ الأواه كثير التأوه والرجوع إلى الله، والتأوه هو إخراج الصوت من القلب كما تقول آه حين تنزعج، فكان يرجع كثيرا إلى الله بالإنابة والتوبة والاستغفار والتأويه، ولا يكون التأوه إلا لندم أو خوف من شيء. نعم. قال الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فما الفرق بين البث والحزن؟ لا، أشكو بثي وحزني يعني الحزن هم على أمر مضى، كما أن الغم والهم على أمر مستقبل، فإذا حصل مكروه وانقضى فيقول فلان أصابه غم وحزن، وإذا كان أمر مما تهتم به وتخشى غائلته ووقوعه فتقول فلان أصابه هم. فالحزن على فقد يوسف، والبث أن تخرج هذه الأحزان بالكلام، ويقول أنا ما أبثه من أحزان وآلام لا أبثها لأحد، لا أقول تعال يا فلان حصل لي كذا وكذا. وإذا كان معي ما من حزني وأردت شكاية ذلك وإفراغه ما أتي بشر من البشر، إنما إلى الله وحده. وهذا من تمام معرفة يعقوب عليه السلام بربه، وهذا من أعلى درجات الإخلاص. أشكو الفقر والمسكن إلى الله، واشكو الحاجة إلى الله، لا تضطر إلى فلان ولا فلان ولا أحد من الصالحين، فإن هذا الصالح غريق مثلك يلجأ إلى الله ويطلب منه. وإذا سمعت في القصص أن فلان قال والله لا فعلن الله كذا وفعل، أو أنه حدثك بما في نفسك، هذا أمر يخصه، لكنه فقير إلى الله كفقرك أنت إليه، فلا تذهب إلى فلان ولا فلان، اشكو إلى الله فإنه يزيل الكرب عنك. ولا تستعجل، لا تقول اليوم في الصباح دعوت الله وفي المساء دعوت الله فما قضى ديني، لا تقول هذا، لا تستعجل، فإن الله عز وجل يجيب دعاءك، فما لم تستعجل، لا تقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فإن الله عز وجل عالم بما تقول، وإذا أراد قضاء حاجة ويسرها لابد أن تيسر لك. نعم. رجل يقول وضعت في جيبي 500 ريال للزكاة، ولكن سرقت مني أو فقدت، فهل تجزي عن الزكاة أو تصدق بدلا؟ لا تبقى في ذمتك، لا في ذمتك، لابد أن تخرجها. إذا جاء موعدها فسرقت بقيت في ذمتك، سيما إذا فرطت. نعم. رجل يقول تقدم إلينا رجل لخطبة بنتي وهو على خلاف مع زوجته، وقال أنا سوف أطلق زوجتي لأنها لا تريد الرجوع، ولكن أريد الزوجة أو التزوج من عندكم أولا ثم أطلق زوجتي. لا لا لا، ادع هذا الرجل يقول هالكلام ده ما يصلح. لو قال عندي زوجة وهي في عصمتي زوجوني لك الخيار، أما قال هذه بدي أطلقها وزوجوني ثم أطلقها، دع هذا الكلام، هذا ما ينفع. نعم. فضيلة الشيخ، نسكن بالقرب من المسجد ولنا أنساب وإخوة وأولاد لا نستطيع إرغامهم حضور المسجد. لا نستطيع ماذا؟ إرغامهم حضور المسجد، فبعض الأوقات أصلي بهم أو بأحدهم، هل تحصل لنا أجر الجماعة؟ كيف تصلي بهم إلا إذا كنت عاجز وكبير؟ أنت قدوة، أخرج قبلهم وقدهم معك وبعدك، ودع من يحثهم. فالإنسان بالتعود، فلما أنت أهملت أمرهم أصبحوا لا يذهبون إلى المسجد في كل حال، لكن إلزمهم بالأمر وعودهم عليه حتى يحبونه. نعم، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم.